تبين لك عظيم هذا القرآن. ونحن في شهر القرآن، كم كان حظك منه؟ حقا يجد القرآن ختمت شي ختمة ولا والو، أتت شي آيات ولا والو، عزمت شي آيات لك من الله عز وجل ولا والو. كيف هي حياتك مع هذا الكتاب؟ قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وحق القول قول ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. هذا من الآية، لو أن الجبال سيرت بهذا القرآن لسارت، ولو أن الأرض قطعت لتزلزلت واندكت، ولو أن الأموات كلهم لتكلموا بهذا القرآن. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل صخرة صماء لانزكت، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والتوازن التراويح كجبل ما تندك والجبل حتى منك تقرا ديال القران يفرق ويخشى الله ويخشى والتوازن غير برجلين. اياك ان يكون حظك من قيامك الصهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياك يا عبد الله، فما علينا الا ان نكون تمام الكلام فضيل رياض ذلك الرجل الذي قال لك الكلمات بانه غادي توقف قدام الله عز وجل وتسال. هذا هو الحل. بغيتي الحل؟ بغيتي يبقى في الحال؟ بغيتي تبدل؟ ها هو الحل سهل. قال الرجل الفضيل، قال فما الحيلة؟ ما المخرج؟ خلينا قدام الله يسولني على كل شيء وانا نقي وكتمي على هذه النعم ادرس بها، ما الحل؟ ما الحيلة؟ قال يسيرة، انها لا يسيرة. قال ما لي؟ قال ان تحسن فيما بقي، ان تحسن فيما بقي، احسن طاعة الله عز وجل، تب الى ربك، ارجع للمولات، راه محلولات التوبة، راه محلولات. المقصود ما ضرب ماشي هو التقنيط، وإما هو اليقظة، المنذ بارك الله بارك، ضيع 13 يوم، راه بقى والو، غيسالي رمضان، رمضان بزاف غيسالي، والمجتهدين في الأيام الأخرى عاد كيجتهدوا ماشي كيكسلوا، كيما كيديروا أكثر الناس، كيتنازلوا هاد 27 هذه الموضوع، لا، المجتهدون يسلمون، بقات لنا هاد الأيام اللي بقى من رمضان، نحسبوها غير من أعمارنا. حسب نهار العيد هو نهار الموت ديالك. إلا ما بغيناش نقول لما الأطلع دادا دابا ديما الإنسان يبقى يذكر الموت، ولكن طول الأمل قلت هو آخر مرة غنعيش وراه هو العيد. ما غندركش العيد. إذا خاف نستغل هذه الأيام ما يجيش تكون بخير. راه هذه الأيام الأخرى اللي بقى فيها ما خاف الإنسان يجتهد. كان أبو موسى الأشعري يجتهد اجتهادا شديدا، من يقرب يموت زاد في اجتهاده. شوف الناس كيفاش كانوا، من يقرب العمر يتابع عاد كيجتهد ماشي يكسب. وهكذا رمضان قرب يسال عن الشهادة، احنا عرفنا الشهادة كما كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء العشر الأواخر شهد فيها ما لا يشهد في غيره، كان يشد المغفرة ويوقظ أهله. ما كاين العكس أن الصحابة رضي الله عنهم في رمضان، نحن ننام ولكن غير اجتهاد، غير الاجتهاد شيء كثير كدير في 20 يوم الأولى زيد عليها ماشي تنعس. أبو موسى الأشعري اجتهد اجتهادا شديدا فقالوا له ارفع بنفسك، كيف على راسك راك كبرتي وعليتي كيف على راسك؟ فقال لهم: إن الخيل إذا أرسلت فبلغت مجراها من آخر ديالها أفرغت كل ما عندها، أو كما قال رحمه الله: وما بقي لي من العمر أقل من ذلك. الخيل اللي كتكون تتجري وكتقرب توصل النهاية كتعطي لك السرعة النهائية، والعمر داكشي اللي بقى في العمر قليل. فما عليك إلا الإحسان، أحسن يا عبد الله، وهل جزاء الإحسان من الإحسان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، فيا عباد الله، فرصة بالنسبة للجميع، جميع حاضرين، وقد ذكرنا حديثا من دون قصد على الخطبة الثانية، ذكرنا في الخطبة الأولى فرصة لك، بعدت عن الإكثار من الطاعات وعن الذكر، إخوانكم في المسجد قد نبهنا على مرة اللي ذات هم بأربع ونسي جوه حرم عن أجداء اسمعوا الكلمات. إخوانكم جمعية المسجد يدعونكم خيرا لكم فرصة جاءت إليه محتاجين لبعض نفقات المسجد خصهم شي فراش خصهم شي لوازم ما تعرف المسجد عنده نفقات دياله فأعينوا إخوانكم على ذلك وهي فرصة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي أحدكم وفي رواية ليتقي أحدكم حر النار ولو بشق تمرة. شو كيف يقول لك بأن هذه النفقة اللي الناس كيحقروها راه تقيك من حر النار ولا تحكرن من المعروف شيئا. سائل إخوانك بالدرهم والدرهمان والثلاث وما أكثر وتنفق كثير الله عز وجل يبارك في المسلمين صدقات تجدها بين يدي الله عز وجل. سيسألك الله عز وجل ماذا قدمت لنفسك؟ هذه ما لدينا ما تخرناش في طاعة الله عز وجل يا ما تخرناش في المساجد وإعانة المحتاجين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق وكان لا يدخر شيئا لغد عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر كيخبيش احنا ماشي نقول الناس ما يخبي التعادة ولكن أدي زكاة المال الواجبة والنفقات أكثر أكثر من النفقات رأى الله الصدقة لنا أنا محقها واجمعنا الكلام إن شاء الله في دروس ليالي رمضان أتكلم عن الصدقة لأن رمضان شهر الجود شهر السخاء وهي قد فتح لكم هذا الباب إخوانكم في هذا المسجد بل هو بيت الله أشيء إخوانكم ولا كذا هو بيت الله تأتي إليه وتصلي فيه تنفق فيه درهم درهمان رأي لم شروا بهذا الفراش شروا بهذا الدراهم انت انفقت وشروا به فراش واحد يجي لك فراش كتاخذ الأجر سبحان الله وانت نعس فراش واحد يجي يقلب لك الفراش وتاخذ الأجر يشروا به مصحف يحطوا واحد يقرا وانت ما كتقراش وانت ملهي بالتجاره ديالك وانت ملهي بالشغل ديالك وينزل واحد يقرا وكل كلمه يقراها تكتب في الصحيفه ديالك سبحان الله اجور محلوله لمن عنده المال فلينفق ولما عندوش انفق ذاك الشويه اللي عنده فهو اجر عظيم عند الله والله لا يضيع اجر المسلمين. واعلم وكن متيقنا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال. ما تظن بان ذاك المال اللي انفق راه نقص. فاعتق رقبتك من النار اعتق رقبتك من النار واعد هذا المال ليوم الفقر يوم فقره شديد يوم الحر يوم تدنو الشمس من الرؤوس يوم مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم يكون الرجل في ظل صدقته في ظل الصدقة ديالك حتى يقضى ظل العباد الناس في ساعة قلبها الظل وانت بظل ديالك على قدر الصدقة كل ما زدت الصدقة كل ما الظل ديالك كبير فيما الناس من سيكونون تحت العرش في ناس سيكونون تحت العرش يظلهم ظل العرش ويا فرحتهم وشكون شكون هذا اللي غيكون من هاد السبعة ويحاول يعمل به بالعمل ديالهم وأنت إن لم تنازع عملهم فصدق واعلم بأنك ستكون في ذمة صدقتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمير المؤمنين. اللهم انصرنا خمس عز في الدين وترفع به رأس الإسلام المسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين. اللهم حقق مشاءه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وقر عينه في الذي مولاه الحسن وحفظ في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.